كنت بعقلاتي وعين الله علي، انت وجمالك شو عملتي فيي؟ شهادة الله منك ومن سحرك، تعبوا عيني تعبوا عيني. من حسن حظي علقتك فيي، وين بدي لاقي هيك شبوبي؟ انا بالاكتر والله حبيتك، وحيات عيني وحيات عيني. دنيا ما بعرف قبلك شو هي، حبك حسسني بالمسؤولية، ما كنت بشوفك لو ما تكون امي رضيان علي رضيان علي. كنت لربي ادعي يومي يبعت لي واحد صورة عن بالي، ميت من حبي معمي عقلبي، بعطيك عيوني بس ضلي جنبي، الحمد لله الله وفقني فيك، شكرا يا ربي شكرا يا ربي.